قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الرعد، مطلعها قول الله تبارك وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة، أي وكما أرسلنا أنبياء قبلك إلى أمم، فكذلك أرسلناك أيضا إلى أمة وهم قريش، وهم من حول قريش أيضا، وهم كل من جاء من بعدك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وأرسل كذلك للثقلين للإنس والجن على السواء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين الإنس والجن، وأرسل للناس كافة، وخالف سائر الرسل في كونه أرسل للناس كافة. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. وقال الله سبحانه: وأرسلناك للناس كافة. وقال: لينذركم به ومن بلغ. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك أرسلناك في أمة، أي في جماعة من الناس، قد خلت من قبلها أمم، أي مضت من قبلها أمم وهلكت من قبلها أمم. فرسولنا لم يكن بدعا من الرسل، بل قد سبقته رسل. وكما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، بل سبقتني وتقدمتني رسل قبلي. قال سبحانه: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فمهمة الرسل إبلاغ الوحي وتلاوته على الخلق. إذن أتباع الرسل أيضا مهمتهم هذه المهمة، تبليغ الوحي منزل من عند الله إلى خلق الله، هذه مهمتهم الأصيلة والأصلية، تبليغ قول الله وقول رسوله إلى خلق الله. ليست مهمتهم أبدا الانشغال عن هذا الأصل الأصيل بالقيل ولا بالقال أبدا، بل مهمة الرسل وأتباع الرسل تبليغ أوامر الله ونواهي الله ومراد الله إلى خلق الله. ليس لهم أن ينحرفوا عن هذا يمينا، وليس لهم أن ينحرفوا عنه يسارا، وكما أسلفت فهذه أيضا مهمة أتباع الرسل، فلست بمسؤول كداع إلى الله، ولست بمسؤول كمسلم عما يذكر في المجلات والصحف والفضائيات، إنما مسؤوليتك عن كتاب الله وعن سنة رسوله، وهل أنت عملت بذلك وبلغت الخلق ذلك أم لا؟ وهذا الذي ستسأل عنه بين يدي الله، إذ الله قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا ولا فلانا، ولماذا سمعتم في قناة فضائية أو قرأتم في جريدة من الجرائد، أبدا. إنما الذي ستسأل عنه ماذا أجبتم المرسلين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء ونكت بها إلى الأرض وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإذا كنتم ستبلغون شيئا فبلغوا كتاب ربكم وسنة نبيكم، وإذا كنتم ستتعلمون شيئا فتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله، وإذا كنتم ستتكلموا بشيء فتكلموا بقول الله وقول رسوله. أما هذا الهرج الذي يسمع القيل والقال، قالوا وقلنا وقال فلان وقال فلان، فكل هذا زبد ذائب جفاء، والنافع للناس والذي يمكث في الأرض كتاب ربنا وسنة نبينا تعلما وعلما وتبليغا وتبصيرا للخلق بذلك، ولن يسعد الشخص بغير هذا، ولن يسلم الشخص بغير هذا. إن عاش عاش عيشة هنية، وإن تباءس الناس كلهم، وإن مات مات ميتة سوية، وإن شقي الناس كلهم. فعلينا بالوحيين، بكتاب ربنا وبسنة نبينا. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، هكذا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وكما في الآية الأخرى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكما في الثالثة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكما في الرابعة: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال تعالى: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن. هل قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أي يكفرون بالله، أو وهم يكفرون بالرحمن يكفرون باسم الرحمن؟ فمن أهل الشرك من كان يكفر باسم الرحمن ولا يقر به. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ولما جاء النبي في صلح الحديبية يأمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم. ومن أهل الشرك من كان يقر باسم الرحمن، ففي صورة ياسين قالوا وما أنزل الرحمن من شيء، فهم طوائف في هذا الباب. والظاهر أنهم يكفرون بالرحمن أي يكفرون بالله. وما معنى يكفرون بالله؟ هل معنى يكفرون بالله يجحدونه وينفونه أصلا، ينفون أن يكون هناك ربا؟ أهل الشرك من أهل مكة لم يكونوا كذلك، إنما يكفرون بوحدانيته، هم يقرون به ولكن يجعلون معه آلهة أخرى. لقد تقدمت عشرات الأدلة بل مئات الأدلة على ذلك، على أن أهل الشرك من أهل مكة لم يكونوا ينفون وجود الله، إذ الله قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذ الله قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إذ الله قال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إذ الله قال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، إذ الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، إذ الله قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فآيات متعددة في غاية الكثرة تثبت أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله، بل وكما أشار البعض أن منهم من أمثل حالا من المشركين الموجودين الآن، فإن الله قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فكانوا يعبدون آلهة مع الله لكن إذا أصابهم الضر في البحر لم يقولوا يا هبل ولا يا منات ولا يا لات ولا يا عزة، إنما قالوا يا رب، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى أيضا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، أفرضوه وحده لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لكن أحيانا أهل الشرك الموجودين الآن إذا أصابه الضر في البحر يقول يا بدوي أنقذني يا بدوي، أو يقول يا رسول الله أنقذني يا رسول الله، فهذا أضل من مشركي قريش، أن مشركي قريش كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فكذا كان حالهم. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فتبين هنا أن يكفرون بالرحمن ويا لأهل مكة ليس معناها أنهم ينكرون رب العباد سبحانه. نعم كان هذا موجودا في قلة قليلة من ملاحدة العرب، قلة قليلة من ملاحدة العرب هم الذين ينفون رب العباد ويقولون لا إله بأفواههم. وفي هذا ما تقدم في تفسير قوله تعالى أو سيأتي ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من جبابرة العرب يدعوه إلى الإسلام، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب؟ أم من فضة؟ أم من حديد؟ أم من زبرجد؟ فعاده النبي ثانية فرد مثلها، وثالثة فرد مثلها، فأنزل الله سبحانه: أيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل على صاحبك صاعقة فحرقته. فكانت هذه قلة قليلة من جبابرة العرب وملاحدتهم، أما جمهور مشركي قريش أو مشركي العرب فكانوا يثبتون الباري سبحانه، يعني يقولون إن الله موجود، ويوقرون بعض أقواله ولا يوقرون بعضا. وكما أسلفت لا أقول عشرات الأدلة، على أقل تقدير 100 دليل تثبت أن مشركي قريش كانوا يقرون بالله. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أدلة كثيرة جدا. ونسبوا أن الله حرم أشياء وأحل أشياء ولم يكن الله أحلها، فكانوا يتقولون على الله الكذب. فأعود قائلا: قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ليس معناه أنهم كانوا يجحدون رب العباد تماما، بل كانوا يجحدون وحدانيته سبحانه وتعالى. إذن ما يفعله الكثيرون الآن في أبواب الإيمانيات كهيئة الإعجاز العلمي للقرآن وما على شاكلتها من الهيئات، نهاية أمرهم أنهم يريدون أن يثبتوا للناس أن الله سبحانه وتعالى حي وأنه يدبر الأمر وأنه الخلاق سبحانه. وهذا لم يجادل فيه أهل الشرك من أهل مكة، لم يجادل في هذا الشيء الذي يريد أهل الإعجاز العلمي أن يتوصلوا إليه، لم يجادل فيه أهل الشرك من أهل مكة، إنما جدالهم في وحدانية الله. فكلام هيئة الإعجاز العلمي وما يدور حولها إنما يصلح لمناقشة الملاحدة الذين يجحدون رب العباد تماما وينكرونه سبحانه وتعالى. لابد أن نفهم مسارات الأمور حتى ننزل الأمور منازلها. هننتذب إلى شخص مشرك في الإلهية وفي الربوبية يقول ربي الله، لكنه يتجه بأعماله إلى غير الله. يقول: إن سألت من خلق السماء؟ الله. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. من الذي يشفي؟ الله. لكن مع ذلك يذهب للسيد البدوي ويقول له: المرأة تلد سهل لها أمرها، الولد يمتحن نجحه في الامتحان. هذا شرك في الإلهية. لا، هذا شرك في الإلهية. اعتقد أن ميتا ينفع أو يضر مع الله سبحانه وتعالى. فجدير بمثل هذا أن لا أذهب أذكره بأن الله هو الذي خلق السماء والذي خلق الأرض فقط. نعم، أذكره بهذا وأتبع ذلك بحق الله علينا. إذا كان الله الذي خلقنا يحيينا ويميتنا، إذن يلزم أن نتجه إليه لكشف الضر عنا. لكن يتغافل عن هذا أهل الإعجاز العلمي ولا يطرقون هذا الباب، وكذلك لا تطرق هذا الباب جماعات كثيرة اشتهرت بالتبليغ. لا يطرقون هذا الباب ولا ينفون الشريك عن الله سبحانه في الإلهية. كان من اللائق بدلا من الذهاب إلى البنجلاديش أن تتجه الركائب إلى طنطا مثلا حيث الشرك هنالك عند السيد البدوي، ويمنع الهلك الذين يتساقطون في الجحيم يوما بعد يوم بقولهم مدد يا بدوي، ويشدون الرحال ويحملون النذور إلى قبر السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو أبو طير في اليمن أو غيره، أو الحسين في القاهرة أو في قبر الخميني في المدينة الملوثة ليست المقدسة التي يسمونها قم. وينهون الناس عن هذه الشركيات والضلالات التي تحبط جميع الأعمال وتخلد الناس في الجحيم. فالناس في هذا الباب أصبح الكثير يقوم بما لا يضره في دنيا، يقول للناس الخلاق هو الله. طيب ما تبعاه ذلك؟ إذا كان الذي يدبر الأمر هو الله، إذا لا تسجد لغيره، لا تدعو غيره، لا تنذر لغيره، لا تذبح على اسم غير اسمه، لا تحكم شرعا غير شرعه. لكن كل هذا ترك ويقتصر على ما كان يفعله مشرك قريش من أن الذي خلقهم هو الله والذي رزقهم هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإن كنا لننكر بعض الأفعال الطيبة التي يقوم بها بعض الناس من دعوة الناس إلى الصلاة ومن دعوتهم إلى الصيام ومن إبعاد الناس عن الفواحش، لكن ديننا أمر بمعروف وأيضا نهي عن منكر. وهذا الذي ننصح به إخواننا في جماعة التبليغ أن يتفطنوا إليه. ليس الدين فقط الأمر بالمعروف، وليس الدين فقط الإيمان بالله، بل ومع الإيمان بالله الكفر بما يعبد من دون الله. مع الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأن الله قال في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ممكن شخص يعبد الله وبعد أن يعبده يذهب يعبد أيضا طاغوتا، يذهب إلى ساحر، يذهب إلى كاهن، يتبع وثنا. فهنا الخلل الذي يقع فيه بعض الناس ظنهم أن الأمر يقتصر على الإيمان بالله ويتركون مسألة الكفر بالطاغوت بكل صوره وأشكاله. حتى الساسة الذين يوجد الآن أو غيرهم من الدعاة الذين انمسخت هويتهم في الأيام الأخيرة بدأوا يتنحوا عن الشريعة شيئا بعد شيء ويوما بعد يوم، ويتركوا قصة الشريعة ويتركوا الدعوة ويتركوا النهي عن المنكر. فلزاما مع الإيمان بالله كفر بالطاغوت، ولزاما مع الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكل ذلك قدر الاستطاعة. ولعله مما لفت النظر إليه في هذا قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فتبرأ أولا من الذي يعبدون. وأثبت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الصدد لفت النظر أيضا إلى شيء من الأهمية بمكان كريم، وهو أننا كل يوم والحمد لله إذا أصبحنا نفتتح يومنا بصلاة سنة الفجر، نقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، تبروا من آلهتهم. وفي الثانية يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. نفتتح يومنا بهذا، وبعد صلاة المغرب نختم يومنا بهذا، صلاة ركعتين أيضا نفس السورتين سنة المغرب، نختم وترنا بهذا. في الركعة قبل الأخيرة من الوتر الكافرون، في الأخيرة سورة الإخلاص. فينبغي أن يتفطن لهذه الأصول الأصيلة حتى لا ننسى أصول ديننا في خضم هذه السياسات القذرة التي تساس بها البلاد ويساس بها العباد الآن، والتي تسمع على الشاشات وتسمع على الفضائيات، التي أملت الناس وقست قلوب الناس وصرفتهم كثيرا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم. فقل من أصبح يقول قال الله، قل من أصبح يقول قال رسول الله، إلا على سبيل الشتم، ينتقي آية فيها شتم ويضعها في غير موضعها. قل من يذكر الناس بأوامر الله، الله أمر إذا نأتمر، الله نهى إذا ننتهي. لكن أصبحنا نرى اصطلاحات نبرأ إلى الله منها، وأن هذا يصح دستوريا أو هذا باطل دستوريا، قذورات أصبحنا نسمع عنها، ولا نحب والله أن تحشر أبدا، أن نحشر أبدا، ولا في أجوافنا ولا في أذهاننا يوم نلقى ربنا. قال تعالى: هم يكفرون بالرحمن، قل لهؤلاء الكافرين بالرحمن هو ربي، وإن كفرتم به فهو ربي مربيني بنعمه، هو ربي متجه إليه أنا بكل جوارحي وكل أعمالي وكل حياتي وبعد مماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا عملت أعمل لأن الله أمرني، تركت لأن الله نهاني، هذه حياتي، ولهذا خلقت. قل هو ربي عليه توكلت، أي عليه اعتمدت في كل شؤوني، فهو الذي يدبرها لي سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمر الخلائق كلهم. فأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. قل هو ربي عليه توكلت، عليه اعتمدت وأحسنت اعتمادي عليه، وإليه متابي، أي إليه توبتي ورجوعي بعد إدباري ونفوري. فأتوب إليك يا ربي من بعد ابتعدته عنك، من مخالفة لأمر لك، من عصيان، فإليك متابي وإليك رجوعي لا لأحد سواك، فأنت الذي تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتعلم ما نفعل. قل هو ربي لا إله إلا هو، كلمة التوحيد التي نفارق بها غيرنا من أهل الملل وأهل النحل. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متابي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لو افترضنا أن هناك قرآنا تليا وكانت الأرض ستتقطع بسبب قطعا، والجبال تسير عن أماكنها بسببه، أو الموتى يكلمون به فيردون. لو افترضنا أن القرآن في الظاهر يحدث به هذا، لكان أولى كتاب بهذا هو القرآن الذي نزل عليك يا رسول الله. فهنا مقدر محذوف: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. فإن الله قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هي عن أماكنها، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. قال تعالى: بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا معناه هنا أفلم يعلم، وهذا الموطن الذي جاء فيه اليأس بمعنى العلم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالمعنى على هذا التأويل، وهو رأي جمهور المفسرين، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ومن العلماء من قال إن اليأس على بابه، إن اليأس على بابه، لكن القول الأول أظهر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فربنا قادر على هداية الخلق كلهم، قادر الرب على ذلك دون دعوة داع ودون إنذار منذر، ولكنه سبحانه قدر وشاء أن يكون من الخلق من هو في النار ومن الخلق من هو في الجنة. إذ الله قال: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذ الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. إذ الله قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. والنصوص في هذا كثيرة جدا تثبت أن الله قدر ذلك. فنسأل الله أن يجعل قدرنا وإياكم من المرحومين الذين يتغمدهم الله برحمته. شاء الله أن يكون من الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. وكما لا يخفى أن إبليس خلق وأن له أتباع. قال تعالى: لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقد أقسم على نفسي وآل عليها وقال: لأحتنكن ذريته، أي آدم، إلا قليل. أقسم على ذلك. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا آل إبليس على نفسه وأقسم على نفسه. لكن على أي حال، أما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولقد قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي قارعة تقرعهم، مصيبة تحل بهم أو تحل قريبا من دارهم. أحيانا الظالم لا تأتيه المصيبة أولا، تأتيه مصيبة في جار له أظلم منه، حتى يتعظ للمصيبة التي حلت بالجار فينكف ويرجع إلى الله. القصد من هذه المصيبة إرجاع الأشخاص إلى ربهم، ولكن قل من يتعظ، يأبى إلا أن تحل به هو نفسه المصيبة. ولقد قال تعالى: أولم يروا إلى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، من حولهم الأرض تنقص من أطرافها، قيل بموت العلماء واحدا بعد الآخر، وقيل بفتح الفتوحات فيضيق الخناق على أهل مكة. فالبلاد المجاورة لنا والدول المجاورة لنا حلت بها بلايا قبلنا، حل بها بلاء كي نتعظ نحن ونرجع، وحتى يرجع أهل البلاد التي ابتليت. ولكن قل من يتعظ وقل من يعتبر. فهذا قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دمشق. البلاء نزل جنبك، يعني القذيفة جاءت بجوارك، الله كان الله قادر على أن تتحول عندك. الحديث: أصبت أنت ابتليت أنت ومن معك فسلمك الله ونجوت وهلكوا. فاتعظ، فكل هذا يحدث لإرجاع الناس إلى ربهم، ولكن قل من يتعظ من خلق الله سبحانه. هل المصائب تحل ببلاد؟ ونذكر أهل الإمارات بأن يتقوا الله في أنفسهم، في بلدتهم المسمى بدبي التي ملئت شرا وفسادا عظيما، وملئت بكل الرزائل والابتلاءات تحيط بها من جميع الجوانب، وكأنهم يظنون أنهم في مأمن، وعلى لحظة يأتي البلاء ويأتي قاتمة والعياذ بالله. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، أي بإهلاك القوم، إن الله لا يخلف الميعاد. فعلينا أن نتعظ أيها الإخوة بما يحدث للناس من حولنا. إذا رأيت بلاء حل في جار من جيرانك فخذ عبرة، إذا رأيت بلاء حل ببلدة مجاورة لبلدتك فليأخذ أهل البلدة عبرة وليرجعوا إلى ربهم. ولكن الذي نراه والله ما يعتبر الناس إلا القليل. البلاءات تحل بالناس وتحل بالبلاد والعباد هنا في مصر يوما بعد يوم، وما رأينا أحد يقول: يا قوم نرجع إلى الله حتى يسلمنا الله. ما وجدنا أحدا يقول على مستوى أي مسؤول، ما وجدنا مسؤولا في هذه الدولة التي تقول إن مشروعا إسلاميا فيها، ما وجدت والله إلى هذه اللحظة، ما سمعت بأذني مسؤولا يقول نرجع إلى الله نسمع ما يقول ربنا حتى يسلم الله بلادنا. أبدا. لا تظن أن أي تصريحات أو قرارات أو أي شيء سيجدي أبدا يجدي الرجوع إلى الله، يجدي أن نستقيم على أمر الله، يجدي أن ننتهي عما نهانا عنه ربنا سبحانه. ننظر في مصارع الغابرين من قبلنا، ما سبب الانتقام منهم؟ قال تعالى في آيات سمعتموها من التالي: فبظلم من الذين هادوا، بسبب الظلم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فكما ترون كثرة كافرة حائدة عن الشريعة إجمالا، ودساتير باطلة شاردة عن الشريعة في جلها، وأقواما منسلخين من شرع الله إلا من رحم الله، وصروحا للربا مشيدة، وتبرج مزري ومخزي، عياذا بالله. ولا أحد يقول من الساسة: يا قومي ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، هيا نتبع كلام ربنا حتى نسلم. والله ما سمعناها من مسؤول، لا من رئيس ولا من وزير، ما قال أحدهم هذا كتاب ربنا نرجع إليه حتى نسلم، هذه سنة نبينا نرجع إليها حتى نسلم، ما سمعنا هذا أبدا. فكل هذا الهوس لا نهاية له إلا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لأن الله قال ذلك: فأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا؟ لعلهم يضرعون. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ لعلهم يرجعون إلى ماذا؟ لعلهم يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، يرجعون إلى طاعة الله وطاعة رسل الله. اللهم يبتلينا بالبأساء والضراء لعلنا نرجع إلى الديمقراطية. أبدا، ظن سيء وجاهل والعياذ بالله. والله إن الناس يغشون هؤلاء الذين يهاجمونهم في الإعلام لما يبينون لهم صورة الإسلام بهذه الصورة التي هم فيها. إن حقا للإعلاميين علينا أن نعلمهم ما الإسلام، ماذا يقول الله. هناك ناس يحبون قول الله وقول رسوله، علموا الناس قول الله قول رسول الله، بينوا أنكم لا تريدون دنيا، إنما مرادكم وجه ربكم الأعلى. فإخواني، ما نحن فيه من ابتلاءات لا أظن، والله أعلم، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنها ستزول إلا بالرجوعين إليه. ولكن على أي حال، فلا نيأس من رحمة الله، الذي يتجه إلى الله سيكرمه الله، فردا كان أو جماعة. إذا اتجهت إلى طاعة الله وأنت فرد ستكرم وسيعزك الله سبحانه، إذا عصيت الله ستهان إلا إذا رحمك الله. فعلينا بطاعة الله وتقواه والاستقامة على أمره، وأخذ العبر مما يدور حولنا في الأشخاص والجماعات والأفراد. ودوما فلنكثر من دعاء الله بهذه الدعوة التي وصى بها رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ قال له: فقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب، إذا حل بالعباد بلاؤك ونزلت بهم نقمتك التي وعدت أو توعدت بها من خالف أمرك، فيا رب نجني من بينهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي معذبا مع المعذبين. إخواني، لا تضيعوا حياتكم إلا لإعلاء كلمة الله، لا تبذلوا مواجهكم إلا لإعلاء كلمة الله ولطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تضيعوا جهدكم إلا في هذا الصدد، حتى تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إن كنت قد استهزئ بك فلست وحدك الذي استهزئ بك، إنما غير كل الرسل استهزئ بهم، كل الرسل استهزئ بهم عليهم الصلاة والسلام، فنوح كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال مجنون يا ابن سفينة على اليبس، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وإبراهيم كذلك سخر منه، وموسى وعيسى كل الأنبياء سخر منهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه إحدى آيات المواساة، فإن الشخص إذا ذكر أن غيره أصيب بمصابه خف عنه البلاء. فلذا شرعت التعزية وشرع التذكير، تذهب مثلا لشخص قطعت رجله، اصبر صبرك الله، قد قطعت رجلان لفلان الفلان، الحمد لله أن لك أن أمرك أخف. كذلك إذا دخل الشخص مستشفى ويئن ويصيح لأن يده قطعت، فيدخل يئن صائحا، فيدخل فبجواره رجل بترت قدماه ويداه، فيحمد الله ويستغفر، الحمد لله الذي أبقى لك أرجلا تمشي عليها غيرك أمامك عبرة، سيهون عليه المصاب. فمن ديننا وفي ديننا شرعت المواساة، وقد قال أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حضرته الوفاة وليحرر السند قال لفاطمة: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، فاصبري، يعني الذي نزل بي الآن لن يترك الله منه أحدا. وقال الشاعر في مثل ذلك مواسيا بناته: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. إن بكيت ممكن مدة سنة أقصى حاجة كان في الجاهلية، فمن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. في هذا تقول الخنساء لما مات أخوها صخر وكانت تحبه حبا عظيما، تشعر فيه أشعارا عظيمة، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فالحاصل أن المواساة مشروعة، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أخرتهم بعض الوقت، تركتهم يسخروا بعض الوقت، عافيتهم بعض الوقت، يسخروا وأؤخرهم، يسخروا وأغنيهم أعطيهم من المال، يسخروا وأستدرجهم، وبعد ذلك يأتي العذاب. فقد يسخر الكافر، قد يستهزئ الكافر، ومع ذلك يزداد غنى، يزداد صحة، يزداد علوا في المنصب، يزداد شهرة، وبعد ذلك تأتيه القاسمة من الله، القاسمة من الله سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أخرتهم، ثم أخذتهم. فكيف كان عقابي، أي كيف رأيت أخذي لهم، أي كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكما قال: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله لي ولكم في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وتم تسليم. نور الله بالقرآن والسنة أبصارنا وقلوبنا وصحائفنا يوم نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.